والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وما زلنا في أبواب الفقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين معرفة الحلال والحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة والعلم من الجهل. فمسائل الفقه في غاية الأهمية، ما لا يسع المسلم جهله. فكل منا في اليوم والليلة يصلي ويصوم مثلا، وهناك بيع وشراء، وهناك أمور حيض ونفاس واستحاضة والزكاة، وكل هذه الأمور ما لا يسع المسلم جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمن الفقه والخير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وخيرا هنا في سياق الشرط، وهنا يحدث العموم، فخير في كل الدنيا والدين بالتفقه بهذا الأمر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلنا إلى الباب الأول في القول في الوتر، وأعيد السطور قليلة لنصل الكلام. قال: واختلفوا في الوتر في 5 مواضع، منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة. أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة، وتكلمنا في علم أصول الفقه الاستصحاب: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف. وفي حديث الأعرابي كما في الصحيحين، لما سأل رسول الله على أركان وأسس وأبنية الصلاة، فسأله عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، فلما سأله فبين النبي الصلوات الخمس، فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فهنا الصلوات الخمس هي الفروض والواجبات، أما السنن ولو السنن الراتبة في كل يوم، مثلا الصلوات الخمس 12 ركعة، ولا يتركهم كل إنسان يعلم الفقه. فلما قال ذلك: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال سلما: دخل الجنة إن صدق. فهو النبي أقره على ذلك، فلذلك الوتر إنما هو من المستحبات. وأما صفته فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام، وبينت المرة السابقة اللي هي يفصل بينهما بسلام، سلام غير الآثام، ولكن سلام في الوسط كصلاة المغرب. وقوى هذا الحديث ضعيف. وقال أبو حنيفة: الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينهما بسلام. فقول أبو حنيفة هنا من غير أن يفصل بين هذه الركعات 3 بسلام، وسلام واحد. أما قول مالك فجعلها 2. ما سجل اللي؟ لا سجل. طيب ماشي كده سيتحرك ويقع. طيب، فقال: وقال أبو حنيفة الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينهما بسلام. أما أبو مالك فجعل تشهد الأوسط كالمغرب، والحديث ضعيف ولم يثبت. وقال الشافعي: الوتر 1 ركعة، ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. فالوتر غير الشفع، الشفع يعني زوجي، وأما الوتر فواحد، فمن صلى 1 ركعة فقد أوتر. طبعا ستأتي الأحاديث 11 ركعة و13 ركعة، كل هذا موجود وسنن، ولكن وقال الوتر 1 ركعة، هذا هو الأصل. والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب. وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. حديث البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعة ثم يوتر، هذه رواية في صحيح البخاري، وأفعلها مرات في صلاة التراويح، وغالب صلاتي كما قال أبو حنيفة هذه السنة، يعني 3 ركعات، الركعة الأولى سبح اسم ربي الأعلى، والثانية قل يا كافرون، والثالثة قل والله أحد، وفي رواية قل والله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بتسليم واحد، تسليمة واحدة. فقال هنا أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، هذا وجه، وهذا فعله ابن عمر اقتداء برسول الله، فكان يصلي بعد 8 ركعات يصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يصلي 1 ركعة ويسلم فيها. وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدرك فأوتر بواحدة، أو يدركك فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، والحديث البخاري ومسلم، وهذا لا يقتصر عليه كما سيأتي. النبي كان يصلي 7 ركعات 5 ركعات 9 ركعات، وفي الركعة قبل الأخيرة يتشهد ثم يقوم ثم يسلم في 7 أو 9 أو 5. تمام. فقوله هنا صلاة الليل مثنى مثنى لا يؤدي ذلك إلى أنه لا يكون إلا هذا، والقاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، فتصلي 2 ركعة وتصلي 7 وتصلي 9 وتصلي 5، كل هذا وارد، وأصل هذا الدين الإعمال أولى من الإهمال. فما دام الحديث ثبت فتفعل ولا حرج، عندك اختيار لكل هذه الأمور، فهذا من باب اليسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالفقيه يكون متسع الأفق في البصيرة والإدراك والوعي والفهم والفقه. صلاة الليل مثنى مثنى، نعم، وأحاديث أخرى ليست مثنى مثنى، فهذا حديث وهذا حديث، فالكل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم. قال وخرج مسلم عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة ويوتر في من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذا في صحيح مسلم. وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق على كل مسلم. فأخذ أبو حنيفة من هذا الحديث وجعله واجبا. تمام، الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل. وخرج أبو داود أنه كان يوتر 7 و9 و5، فكل هذا وارد كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فانتهى الأمر. فمسألة هناك أمور كثيرة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، الحديث ثبت، والنبي قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي كما صحيح مسلم والبخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، سواء في الفروض أو في المستحبات، وهناك فرق بين المستحبات المندوبات وبين الفروض. وخرج عن عبد الله بن قيس قال وقال وخرج أبو داود، فالضمير دائما يرجع إلى أقرب مذكور، فمن قال وخرج أبو داود فقال وخرج، يخرج مين؟ يبقى عبد الله أبو داود. عن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. يبقى كان يوتر بأربع وثلاث يعني سبعة، وست وثلاث يعني تسعة، وثمان وثلاث يعني 11، وعشر وثلاث يعني 13، 13. ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من 13. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر يصلي صلاة ثانية بعد الوتر، هذا هو الأصل عند رسول الله. ولكن كما في صحيح مسلم والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ثم يعني صلى بالوتر، ثم صلى ركعتين وهو قاعد، فأصبحوا 13 ركعة. فهذه الزيادة قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث دليل على جواز الزيادة بعد الوتر، جواز الزيادة بعد الوتر، تمام. فالأصل أن توتر وينتهي الأمر. وقال كذلك في مسألة الزيادة على ما فعله هنا 11 ركعة ثم صلى ركعتين، فظاهر الحديث إنما كلها 13 ركعة. فأخذ نووي في هذا الحديث وكلامه معتبر بالقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر وانتهى الأمر فصلى ركعتين. قال النووي هاتان الركعتان دليل على جواز الزيادة على 13 ركعة. لأن يعني المسألة فيها إشكال، يعني أرض الله الحرام سواء المدينة أو مكة دائما يصلون ركعات كثيرة، فالمسألة هنا من باب الخلاف المعتبر، لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، إن كان فيه إجماع لابد أن ننكر. والقاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، لكن الثابت عن رسول الله لم يزد أو يزد ركعة على 13 ركعة، فهذا هو الظاهر. ولكن من باب المفهوم الذي يؤخذ والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجوز الزيادة، أنا ما أفعلها في 30 سنة. ولكن قضية اعتبار الاختلاف وعدم التضييق على الناس دي مسألة مهمة للغاية، وهذا من فقه الرجل أن يرى ما يحدث ويعتبر هذه المسألة ولا يحدث عنده نوع من التشدد، دي مسألة في غاية يعني لا تستقيم، لا تستقيم. يعني العلم راحب بين أهله، لا سيما إن كان المسألة فيها دليل يؤكد ذلك. ما هي مسألة، في مسألة بينتها أيضا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالحين ما كانوا يصلوا التهجد بعد التراويح. كلمة التهجد، التهجد والتراويح وقيام الليل كلمات مترادفة يساوي بعضها بعضا. والصحابة رضي الله عنهم لما جمعهم عمر بن الخطاب وقال نعمة السنة البدعة هذه، ولا يقصد البدعة التي أخذوها وقالوا هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ليس كذلك. عمر بن الخطاب قال هذا لأن النبي صلى 3 ليال التراويح بالناس، ثم اجتمع عليه الصحابة فلم يخرج إليهم، الحديث في البخاري ومسلم، خشية أن تفرض عليهم. وفي عهد أبي بكر في حروب الردة وانشغل عن هذه الأمور، فما كان هناك جماعة واحدة يصلون قيام الليل، كانوا يتفرقون، هذا يصلي بجماعة وهذا يصلي وهكذا. فلما كان في عهد عمر بن الخطاب فأراد أن يقيم هذه السنة، والسنة فعلها رسول الله وفعلها الصحابة مع رسول الله. فقوله نعمة السنة هذه كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قال هي البدعة اللغوية ليست بدعة شرعية. فكيف يقوم عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين ببدعة؟ لأن النبي لم يفعلها وأبو بكر لم يفعلها، فاستحسن هذا لأنها سنة رسول الله فليست بدعة بلا شك. المهم يعني فجمعهم على أبي بن كعب، وفي رواية أبي بن كعب وتميم الداري، فكانوا يصلون إلى قبيل الفجر، يتسحرون ويصلون الفجر، فليس هناك تهجد بعد قيام الليل بالصلوات التي يصليها الإمام. والمأموم إذا صلى مع الإمام وانتهى من التراويح فتكتب له ليلة كاملة، ثواب ليلة كاملة، كأنك بعد الإمام صليت من بعيد التراويح إلى الفجر هي ليلة كاملة، كأنك تصلي في ساعات الليل كله. تمام؟ فالصحابة كانوا يفعلون هذا. فمسألة الزيادة وغالب الأحاديث التي 30 ركعة و 26 ركعة و 21 وهكذا أيا كان العدد، غالب المحدثين قالوا هذه أحاديث لم تثبت عن الصحابة، ولكن المسألة يعني فيها خلاف معتبر حتى لا يحدث شقاق بين الناس وبين المسلمين. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المغرب وتر صلاة النهار. هنا المغرب وتر صلاة النهار، متى يؤذن المغرب؟ ثم أتم الصيام إلى إيه؟ إلى الليل. بداية الليل من متى؟ من المغرب. فهذا الحديث انتبه مصروف عن ظاهره، صلاة المغرب وتر صلاة النهار، فالنهار انتهى بغروب الشمس. فهناك أحاديث لابد أن نفهم معناها. تمام؟ فقوله المغرب وتر صلاة النهار، والمغرب هنا كان في الليل لأن هذا بداية الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى هنا الغاية، ينتهي الصيام بدخول المغرب الذي هو بداية الليل وليست آخر النهار. فهناك أحاديث لابد من فهمها سواء هذا الحديث أو غيره، فحتى لو كان ظاهره اللفظ يختلف فيه في الفهم، فلابد عند حضور القريحة الصحيحة والاستنباط الصحيح والفهم، وإنما يأتي هذا من خلال الثروة العلمية من الأحاديث وشروحات الأحاديث وقواعد الأصول. المغرب وتر صلاة النهار، فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا لا يكون الترجيح إلا بدليل، فإن وجدت مسألة فيها أكثر من حديث والأحاديث صحيحة فالأصل الإعمال. فقولهم الترجيح مع كون الحديث صحيحا أمر فيه نظر، إلا لشرط أو لسبب حتى لا نقفل الباب على المسألة، ولكن مسألة الترجيح إنما يكون على في حالة التعارض بين الأدلة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالترجيح إنما أو التعارض إنما يكون في ذهن المجتهد، وليس هناك تعارض بين آية وآية أو بين حديث وحديث أو بين آية وحديث أو حديث وآية، هذا بالإجماع لا خلاف فيه البتة. فقوله هنا فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشيت الوتر فأوتر بواحدة. قضية الترجيح هنا كما قلت لك فيها نظر، ليس هناك ترجيح، هناك أدلة كما بيّنت كلها في الصحيح. فأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر، وأوتر بثلاثة عشر ركعة، فكله من أحاديث رسول الله، والإعمال أولى من الإهمال كما يقول العلماء. وقلت أنا الإعمال في بعض الأحيان أوجب وأفرض من الإهمال، أوجب وأفرض من الإهمال، كما بيّنت في تعريف علم أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا قولي أنا في جزء. أما قول الأصوليين: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، فزاد الفرعية. وعلم أصول الفقه هو عمود الخيمة وعصب الاجتهاد في كل مسائل الشريعة، في المسائل العلمية والعملية. فزدت، فحذفت كلمة الفرعية، ولذلك كتبت كتاب الذي شرحته من سنين: أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فذكرت 15 قاعدة وشرحتها، وبينت كل الأصوليين كانوا يأخذون قواعد علم أصول الفقه وينزلونها على العلوم المسائل العملية، الفروع على المسائل العملية. كل كتب تخريج الفروع على الأصول هذا، والله تعالى الله تعالى أعلى وأعلم، لم أسبق لهذه المسألة، والله تعالى أعلم. فجعلت هناك تخريج الفروع على الأصول في مسائل العقيدة، كما بينت في كتاب الذي انتهيت منه إن شاء الله، يعني لعلي أبدأ بي دي إف ثم بعد ذلك نطبعه إن يتيسر الأمر. الكتاب الذي ذكرته: مفاتيح العلوم ودعائم الديانة، الكتاب والسنة والفقه وأصوله، فتلك الأمانة. فكتبت، جعلت في هذا الكتاب يعني غالب كتبي، يعني حوالي 35 كتابا في المعتقد، وكتب في أصول الفقه وفي الفقه. هذا الكتاب نعم في نهايته في المسألة الرابعة: القرآن، الفقه والأصول. أما في القرآن بينت مسائل القرآن وكتاب الله، وفي السنة فصلت القول فيها. فهذا الكتاب مهم للغاية، لأنه مفاتيح العلوم كتاب وسنة وفقه هذا الأمر والأصول. وجعلت في آخر هذا الكتاب 14 قاعدة أصولية غير الذي ذكرتها في كتاب أثر القواعد الأصولية. فذكرت هذه القواعد وأتيت بأدلتها وبينت شرحها بكيفية القياس عليها ومعرفتها. تمام. أنا في كتابي الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى، شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي، وانتهيت من شرحه والحمد لله من شهور قليلة أو أسابيع. فذكرت حوالي 40 مسألة من أصول الفقه وبعض علم قواعد أصول الفقه وكذلك قواعد الفقه، وسردتها سردا في مقدمة الكتاب، وكان مقدمة الكتاب حوالي 70 صفحة، لأدخل على ما خالف فيه الدليل الشرعي. فأتيت بهذه القواعد لأعلمك كما فعل هذا ابن حجر ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بدأ بهذا الكتاب ففي أول صفحات، صفحتين أو ثلاث صفحات، جعل خلاصة، يعني صفحتين أو ثلاث صفحات حسب، جعل خلاصة ما كتبه في مختصر كتاب الغزالي في أصول الفقه. تمام. فأراد أن يبين أنه لا يستقيم لك أن ترجح في علم الفقه المقارن وفي كل العلوم الفقهية وكذلك غير الفقهية، لا تستطيع أن ترجح إلا بهذه القواعد، قواعد علم أصول الفقه. فبدأ بها، وكان دائما يأتي بالقواعد ويبين مسألة الترجيح سواء بالقاعدة أو بالدليل أو ما شابه. فالشاهد هنا يعني مسألة في غاية الأهمية لكي تعلم كيفية الترجيح، وهذا الذي يبين. لذلك كتبت سميت الكتاب مفاتيح العلوم ودعامة الديانة، القرآن والسنة والفقه وأصوله فتلك الأمانة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمره وطبعه، اللهم آمين. فقال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وإلى حديث عائشة فإنه كان يوتر بواحدة. فإذا مذهب الترجيح إنما يكون الترجيح عند التعارض بين الأدلة، هذا هو. أما مسألة الترجيح مطلقا ليس كذلك. ولكن طبعا ابن رشد يذكر كلام أهل العلم ولا بد أن نذكره ونعقب عليه. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينهما وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب، لأنها كلها تقتضي التخيير، ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام المغرب وتر صلاة النهار، فإن لأبي حنيفة أن يقول إنه إذا شبه شيئا بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة. وبينت لك الحديث لم يثبت. ولما شبهت المغرب بوتر الصلاة وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر الليل ثلاثا، ما هو جعلها قياسا، تمام. فقال هنا ولما شبهت المغرب بوتر الصلاة صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر الصلاة ثلاثا وجب. إيه وجب دي؟ ما الأحاديث كثيرة، يعني في حديث أو الحديث صحيحين خمس وسبع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشر ركعة وركعة. فقال هنا وكانت ثلاثا أوجب أن يكون وتر الليل ثلاثا، جعله على الوجوب. ليس كذلك، ليس كذلك، هذا لا يستقيم مع وجود هذه الأحاديث المتواترة. وأما مالك، ولكن هنا ابن رشد يبين لك العلة والسبب في الاختلاف، ده مهم جدا من كلام ابن رشد لا سيما في هذا الكتاب، يبين لك السبب الذي اختلف فيه أهل العلم، ودي مسألة في غاية القوة. وكما بينت كتاب رسالة الشيخ ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إن شاء الله يعني نشرحها في يوم من الأيام إن قدر الله ذلك، لأنها مهمة، يعني يبين لماذا اختلف أهل العلم الأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم، لماذا اختلفوا. يعني الآية موجودة أو الحديث، الأئمة الأربعة يأخذوا الحديث نفس الحديث وآية ونفس الآية، وكل منهم من الأربعة أو من غيرهم من قبل أو من بعد يقول قولا خامسا سادسا رابعا، كل إنسان يقول من الآية أو الحديث بقول غير أخيه. فيبين ما السبب، وبين أسباب كثيرة. هناك من لا يعرف الحديث ابتداء أو يعرفه ويضعفه، أو نسخ ولم يعرف النسخ، أو ما علم أنه خصص من عمومه عموم مخصوص، أو قيد بعد الإطلاق، أو اجتهاد. مسألة الاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، وكل إنسان له اجتهاده، والله سبحانه وتعالى يفتح بالعلم على من شاء، تمام. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ابن عباس رضي الله عنه. فهناك أمور كثيرة. فقال رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بمعنى أنهم أئمة وعندهم اجتهاد، فلا تعيب عليهم، فكل إنسان يأتي بما عنده وما كان في علمه في صدره وفي تخيله وفي معتقده. ولكن القضية هنا تعود على الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع العلم معرفة الحق بدليله، ولكل إنسان أن يأتي بما عنده ولنا إذا اكتملت ماداتنا العلمية واستوى عودنا نرجح ولا نتهيب. فلذلك قراءة علم الفقه المقارن مهمة. يعني أنا 30 سنة من حوالي مثلا سنة بدأت أدرس علم الفقه المقارن، وأتيت بأقل كتاب فيه العلم المقارن، لأن الكتب الثانية ب20 و30 مجلدا وهكذا، واخد بالك؟ لأن المسألة لابد أن ترتقي بنفسك من الفقه المذهبي ثم بعد ذلك الفقه المقارن لتعلم لماذا اختلف هؤلاء. ومن باب التيسير على طلبة العلم، كل معاهد وكليات الشريعة إنما يكون من خلال المذهبية، البلد الفلاني مذهبه مالكي، الثاني حنبلي، الثالث حنفي. فيبدأ طالب العلم في الكليات والمعاهد بمذهبه لأنه قريب إليه، ثم بعد ذلك يتوسع، لأنه لا يستقيم أن تفتي بمذهبك، لا يستقيم. والخلو يؤخذ من قوله ويرد. حتى لو كنت مذهبيا فلابد أن تنقح هذا المذهب وترجع إلى الكتاب والسنة، كما قال الشيخ الألباني: لو كنت متمذهبا لتمذهبت بالمذهب البكري أو العلوي أو العثماني العمري أو العثماني أو العلوي، وليس كذلك. لذلك البعض قال إجماع الخلفاء الراشدين معتبر، ليس كذلك. الإجماع والحل الأهل الحل والعقد بكل عالم في كل زمان وفي كل مكان، فإجماع آل البيت لا يعتبر، وإجماع الخلفاء الراشدين لا يعتبر، وإجماع الأئمة الأربعة لا يعتبر، إنما الإجماع الذي فيه كل أهل العلم. نعم. فلابد لطالب العلم أن يرتقي بنفسه ويقرأ ويتسع في القراءة، هذا الذي يثمر المكانة العلمية والتميز. قال: وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في إثر شفع، تمام، الوتر بعد الشفع، فرأى أن هذا من سنة الوتر، وأن أقل ذلك ركعتان. فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع. وهذا كما في صحيح البخاري لما ذكرت لك ابن عمر فعل هذا، تمام. وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا. ويذهب لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم، اللي هو كان يوتر ب4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. قال: ولم يوتر بأنقص من 7، أوتر بواحدة، وهذا حديث آخر. فلابد من الجمع بين الأدلة. انتبهوا، القضية هنا الإخوة بتقصر في حق أنفسها. لا يغني كتاب عن كتاب، فتأخذ حديث عبد الله بن قيس وتقول: ولم يكن يوتر بأنقص من 7. من قال هذا؟ لو أخذت حديث عبد الله بن قيس واعتقدته ضللت وأضللت. فالقضية هنا بكثرة الروايات والأحاديث والتقصي والتحقيق المعتبر، هذا الذي ينقل طالب العلم إلى أن يكون مجتهدا جزئيا. والصحابة الأصوليون، وهذا الراجح بلا خلاف، الاجتهاد يتجزأ، هناك اجتهاد مطلق وليس هناك اليوم مجتهد مطلق، هذا بلا خلاف طبعا. يعني وبعدنا عن السلف وعهد النبوة، فاجتهاد متجزئ، الاجتهاد المتجزئ. وهذا يأتي به إنسان يتكلم في مسألة فيأتي يحاول الإلمام بمن تكلم في هذه المسألة، ويحاول أن يجمع كلام أهل العلم ويرجح في مسألة، فهذا اجتهاد جزئي ومتجزئ. أما الاجتهاد المطلق فأمر عظيم. يعني طيب قال ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء وأي شيء يوتر له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى, والحديث سبق توتر له ما قد صلى, وظاهر الحديث توتر له ما قد صلى, يعني لا يكون الوتر منفردا. تمام. ابتداء الوتر في الليل, فأنت تصلي العشاء والسنة تصلي ركعتي سنة العشاء بعد العشاء, وهذا شفع, فيجوز أن توتر بعد هاتين الركعتين, فالأمر يستقيم على ذلك. فقال توتر له ما قد صلى. طبعا ظاهر الحديث توتر له ما قد صلى أي في قيام الليل, لكن أقصد أقول مسألة النبي قال الوتر واحدة ركعة واحدة, وهذا على عمومه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالوتر ركعة واحدة هذا حديث, والثاني توتر له ما قد صلى, فظاهر الحديث كما قال به هذا الإمام أنه لا بد أن يكون الوتر بعد الشفع الذي هو قيام الليل. فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه, أعني الغير مركب من الشفع والوتر, يبقى وتر منفرد, وذلك أن هذا هو وتر لغيره, وهذا التأويل عليه أولى. والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسعة. الله أكبر, هو هذا. لكن ابن رشد, يعني احنا قربنا يعني النصف الجزء الأول, غالبه كان يأتي بالأقوال أهل العلم ولا يرجح, هذا غالب أمرهم. فقال هنا والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسعة على ما روي ذلك من فعل رسول الله, والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه, وكأنه يلمح على القاعدة التي ندندن عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. تمام, لا يجوز. فقال هذا, فقال هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه. رجل صلى ركعتي سنة الفجر فأوتر بركعة ونام, فقال هنا أن يتقدمه شفع متصل أم ليس ذلك من شرطه. الشرط ما يلزم من عدمه العدم, كمن صلى بغير وضوء انتهى, وليس كذلك, وليس هناك دليل على هذا. قال فيشبه أن يقال ذلك من شرطه, لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت. الله أكبر, حديث صحيحين, أيقظ عائشة فأوترت, وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. فعندما يستقيم لك منظومة الثروة العلمية في أدلة الأحكام تستطيع أن ترد على الأئمة من خلال منظومة أدلة الأحكام. فعند النقص في معرفة أدلة الأحكام تختلط وتخلط وتتكلم وتتعصب, وكأنك كما يقول المصريين بارم ديلو, يعني يعرف ما لا يعرفه غيره. ليس كذلك, الأصل الجهل حتى نموت, إنه كان ظلوما جهولا, الأصل هذا في الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ثم علمنا. فهنا هذا الحديث العظيم, فقال أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت، وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا. وأيضا فإنه قد خرج أي مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسعين ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة، التاسعة التي يسلم فيها، ويسلم ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، يبقى 11 ركعة، فتلك 11 ركعة. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بتسع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك 9 ركعات. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع، قال 9 ركعات. فقال وهذا الحديث فيه متقدم، الوتر متقدم على الشفع، أشفع ثم أوتر، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، هذان حديثان، وأن الوتر ينطلق على الثلاث. ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وعن عائشة مثله، وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين كما بينت آنفا روايتين، البعض قال قل هو الله أحد فحسب أصح، ولكن الثانية الحديث حسن وثابت تمام. قال وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر تمام، لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال الوتر قبل الصبح تمام، الوتر قبل الصبح يعني مع قيام الليل ينتهي بالصبح كما صحيح مسلم، واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم بعد الفجر يعني إيه بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، والثاني قال الشافعي ومالك، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد تمام. قال وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، مسألة قول المالكية ويقدمون عمل أهل المدينة على الأحاديث ليس كذلك، هذا غير صحيح، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وجد حديث كيف تترك الحديث وتذهب إلى عمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة؟ لا والله ليس كذلك، الحجة أهل الحل والعقد لا يتخلف منهم أحد، وهذا في مذهب مالك والمالكية فيأخذون بهذا الكلام، وليس كذلك. وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضر المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي، نص في هذا خرجه أبو داود وفيه وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر تمام. ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى حتى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليه، دليل الخطاب هو مفهوم مخالفة، مثل قوله ثم أتم الصيام إلى الليل وقوله إلى المرافق، لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية خلاف الغاية. تمام، ما بعد الغاية خلاف الغاية. نهار رمضان الغاية تنتهي عند صلاة، عند أذان المغرب، فبعد المغرب انتهت الغاية، دخلنا في الليل. وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يروا عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا. وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا. لذا قال ولا معنى لهذا، لأنهم ليسوا كل الأمة. حروب الردة وإصرار أبي بكر على أن يولي أسامة بن زيد قائدا للجيش، وأسامة بن زيد شاب صغير، والنبي أمره أن يكون قائدا على هذا الجيش، فمات رسول الله. فعمر بن الخطاب والصحابة الكبار عارضوه في ذلك، هناك عمر بن الخطاب وهناك خالد بن الوليد وهناك أئمة في مسائل الجيش والحروب وما شابه، فأبى لأن النبي أمر بذلك. وكذلك في حروب الرد كل الصحابة ما أرادوا أن يكون ويقوم أبو بكر بهذه المسألة وعارضهم وكان على الحق، وكلهم أخطأوا في هذه المسألة، متخيل؟ فالقضية هنا السواد الأعظم. أهل العلم سلفا وخلفا قال السواد الأعظم يكون فلانا في بلد، كما سئل إسحاق بن راهوية في عهد أحمد بن حنبل، كما روى أبو نعيم في حلة الأولياء محمد بن أسلم الطوسي، فقالوا لإسحاق بن راهوية من السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم الطوسي ومن معه. فالقضية هنا، وهذا الذي سار عليه ابن حزم في كتابه المحلى، مئات المسائل خالف فيها الأئمة الأربعة وكان على الحق في مخالفتهم، وهذا لا يكون إلا بالتقنية العلمية من الآثار والأحاديث وقواعد التحديث وقواعد الأصول وقواعد الفقه وقواعد التفسير، كل هذه منظومة. فأردت بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في هذا الكتاب الأخير مفاتيح العلوم، أردت أن يعني أجعل مثل هذا حتى يعني يتضح الأمر. وأنا الحمد لله والمنة يعني ظل مسائل علم وصول الفقه عندي كتبي يعني بينت فيها، طيب يعني مثلا كتاب ما قل ودل لا ينبغي لطالب علم ألا يأخذه، أنا أقوله من عندي، يعني ظل علماء أصول الفقه سلفا وخلفا متكلمون وفلاسفة ومناطق وأشاعرة وماتوريدية، فأردت في هذه السلسلة تسليف علم وصول الفقه، فجمعت ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثلاثة مجلدات في مجلد مضغوط واحد مسائل علم أصول الفقه كثيرة. يعني رجل كان رحمه الله يعني اسمه سامع عبد العظيم، كان أستاذ علم أصول الفقه في كلية الدراسات الإسلامية، فبعض الإخوة أرسلوا إليه كتاب ما قل ودل، تعجب جدا جدا جدا وقرأ الكتاب، قال هل هناك رجل يصنف مثل هذه الكتب الآن؟ وسامع عبد العظيم مشهور جدا وكان عنده ورع رهيب، يعني مع إني أخذت عليه كلاما ولكن أقول ما حدث، يعني كنا هو كبير رجل كبير يعني، وكان كلية الدراسات الإسلامية كانت كما كنت في كلية الشريعة في الحسين في الدراسة، ثم انتقلت كلية الدراسات الإسلامية إلى مدينة نصر يعني. فالمهم يعني كنا في الكلية وفي الدراسات العليا وفي الماجستير والدكتوراه، المهم يعني كنا نصلي الظهر وهو الذي كان يصلي بنا دائما. وكان يصلي في اليوم في التراويح مثلا بأجزاء كثيرة جدا كما كان يفعل النبي الشاهد يعني. يعني تكلم وأراد أن يعني بعث إلي لآتي به، ولكن كان تلامذته محمد حسان وأبو إسحاق ويعقوب، وحضروا جنازته، ويعقوب الضال هذا بكى بكاء شديدا عليه لما مات، وحضر للشيخ حسام عظيم كثير الكثير من الناس. فالشاهد هنا يعني هؤلاء تلامذته، وكان عنده بعض المسائل يعني، لذلك يعني لم أذهب إليه يعني غفر الله له، ولكن هو رجل من أهل أصول الفقه الذي عندهم علم يعني. فهذه شهادة من أهلها، ولله الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة هنا الواحد بقدر الإمكان يعني يحاول أن يخدم إخوانه، لأنك في الثغرة وإن فتح الله عليك بملكة التصنيف أو ما شابه تستطيع أن تأتي بها، ولكن عندما يستوي عودك لا تتسرع، لا تتسرع، انتبه. في بعض الناس يعني عندهم تسرع، من صمت نجا، من صمت نجا. فالإنسان يكتب إن ألح نفسه ألحت عليه يكتب لن يستطيع أن يترك، فاكتب وبعد سنين اقرأ ما كتبت، هل يطبع أم فيه خلل أو فيه زيادة أو فيه تنقيح أو فيه تقصي أو تحقيق أو ما شابه. فانتبهوا، الإنسان لا يعطي بنفسه إلى الدرجة الذروة ثم بعد، لا، ليس كذلك. إلى أن يتوفاني الله سأموت وأنا جاهل، ورب الكعبة مهما ذاكرت ليل نهار فهناك أمور سأموت عليها وأنا لا أدري. العلوم كثيرة، الفقه المذهبي، إن أردت أن تحيط علما بمن كتب في الفقه المذهبي المالكي كالأفارقة إن إلى أن يتوفاك الله، والله لن تستطيع أن تقرأ مذهب واحد. فلذلك أجزم أنه ليس هناك علامة ولا مجتهد مطلق في هذه الأونة، فكلنا طلبة علم إلى أن يتوفانا الله. الأذان لسه؟ طيب، فانتبهوا بارك الله فيكم. قال احنا وصلنا فين؟ طبعا الطبعة بتاعتك غير بتاعتي، الله المستعان. ها؟ وقلت هنا والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالف للأثار الواردة في ذلك، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر. ده قلت أنا ماذا؟ والله لا أدري، مستعان. هناك يبقى بداية فقرة حتى أقف عليه، وإنما يتطرق الخلاف قلناها، وأما العمل، طيب الفقرة وأما العمل هنا في نهاية، طب تمام. وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة، قلت هذا أنا، وعائشة كانوا يرون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا، وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع. أنا وقفت هنا، نعم، ولا معنى لهذا، هذا فعلا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، اللي هو الإجماع السكوتي، لا ينسب إلى ساكت قول، هو لم يتكلم. فالإجماع السكوتي بينت في مقالة مقالات سلسلة مقالات الأصول الفقهية موجودة على الموقع من سنين، في مسألة الأخذ من اللحية، فبينت 15 قولا في الإجماع السكوتي. الإجماع المعتبر هو الإجماع النصي القولي، أما الإجماع السكوتي فلا ينسب لساكت قول. وجل مسائل الإجماع التي نقلها ابن قدامة في المغني لابن قدامة، وجل إجماعاته من خلال إجماعات ابن المنذر، فغالبها إجماعات سقوطية. تمام. فقال هنا فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول، لأنه لماذا قال هذا؟ تفضل. فقوله فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، إنما قال هذا بعد أن ذكر ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يرون بعد يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، يعني يقصد هذا اجتهاد منهم ولا يدخل في الإجماع السكوتي، أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة. تمام؟ وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر. والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر. الدليل بقى، نعم، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء. جميل، من باب القضاء لا من باب الأداء، لأن النبي بيّن أنه قيام الليل ينتهي بزوغ الفجر، فقال هنا من باب القضاء لا من باب الأداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت ليلة إلا وصلى فيها النبي ركعات قيام الليل، فإن كان مريضا قضاها بين الشروق بحوالي ثلث ساعة إلى قبيل الظهر بثلث ساعة مثلا، يعني أو تقريبا، فهذا قضاء فعله النبي في يوم ما أتى بورده فقضاه بالنهار. تمام؟ فقال كلام معتبر، هو من باب القضاء لا من باب الأداء، وهذا من باب الفقه، يعني أراد أن يقول لكم صراحة في هذه الفقرة هم فعلوا هذا وهم يعلمون أن الأصل أن قيام الليل ينتهي ببزوغ الفجر، ولكن هم جعلوا ذلك من باب القضاء كما فعل النبي في صحيح مسلم من حديث أم سلمة لما صلى ركعتين بعد العصر، فلما استفصلت منه قال إنما لم يفعل ركعتي سنة الظهر البعدية لأنه انشغل بزكاة المسلمين. تمام؟ فالنبي قضى هذا وقضى هذه السنة، وكذلك قضى وتره بالليل. فقال هنا وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. فتأمل هذا، وأراد أن يبين لك علة وسبب هؤلاء الأئمة من الصحابة، لأنه يصعب عليهم أن يخالفوا سنة رسول الله، فالتمس لهم العلة والسبب لكي لا يؤخذ هذا ويقال نصلي قيام الليل بعد الفجر، خلاص انتهى الأمر انتهى. قال وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلاف في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا، أعني غير أمر الأداء، وهذا التأويل بهم أليق، فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، فإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قال أعني أنه كان يقول إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع ما ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي، أبصر يعني رأوه يصلي الوتر بعد الفجر، فهذا ليس بدليل، لأنه هنا في احتمالية، النبي فعله ليس فيه احتمال. لذلك تعقبت على جل الأصوليين في مسألة قضايا الأعيان، وفيها أن النبي يفعل والفعل أقل في القوة من القول، فيحتمل كذا وكذا، هذا باطل، لأن النبي نوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. أما الصحابة فنعم قول فعلهم يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. هنا تكلم فقال في نفس الفقرة وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلاف في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا. الأصوليون اختلفوا في هذه المسألة على قولين: القضاء أنت نسيت أو حدث شيء فلم تصلي المغرب إلى أن أذنت العشاء، فهذا قضاء تقضي المغرب، فهل المغرب هذا بأمر جديد من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو الأمر قد ثبت في ذمتك من بداية الأذان فلابد أن تأتي به؟ فالبعض قال بل هذا قضاء لابد له من دليل، وليس كذلك، وليس عندكم دليل على هذا. الدليل بالإجماع، إذا دخل الوقت قد كان الوقت والفرض بذمتك، فإما أن تأتي وتخرج من إثم عدم الصلاة وتبرأ ذمتك، وإلا أماتك الله. فإذن ليس للقضاء أمر جديد، ليس للقضاء أمر جديد. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فأتت الصلاة فحدث عذر، تقضي بما كان لأنه عليك. رجل استدان دين ولم يأتي به، فقال له تعطيني مالي بعد شهر، فبعد شهرين لم يعطه المال، فلابد من قول بدليل رحمك الله بعد ذلك. ليس كذلك، هو في ذمته، في ذمته، ليس بلازم أن يقول الدائن يا رجل اعطيني مالي. قدرا وشرعا وعقلا لابد أن يرجع إليه مالهم من غير أن يقول الدائن، وهذا بالإجماع. ولكن يحدث مسألة المماطلة كما في حديث البخاري: مطل الغني ظلم، والمطل الممانعة أن تؤدي ما عليك وأنت مقتدر. تمام؟ فإذا قوله يحتاج إلى أمر جديد فيه نظر، والراجح أنه لا يحتاج إلى أمر جديد. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. من نام عن صلاة أو نسيها أو حدث شيء لغاء يعني عذر، فالعذر بالقياس الجلي على النسيان وعلى النوم، ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، فلا بد أن يأتي ويبرئ ذمته من هذا الدين، وليس هناك دليل على الأمر الجديد. قال وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال، منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما، والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح وهو قول طاووس، والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس، وبه قال أبو ثور والأوزاعي. كل هذا من باب القضاء، قد يقول كل من قال يعني كما قال ابن رشد من باب القضاء لا من باب الأداء. والخامس أن لأن القضاء عندما ينتهي الوقت، والأداء أن تأتي بالشيء بالصلاة في وقتها. فقولهم هنا أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، وهو قول طاووس، طاووس إذن هو من الأداء، من القضاء وليس من الأداء. والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس، ما الليل انتهى، صلاة الليل مثنى مثنى، فالليل انتهى، فليس هذا بأداء بل بقضاء. وبه قال أبو ثور والأوزعي. والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة، وهو سعيد ابن جبير، يعني يؤجله لليلة التي بعده، وكذلك هو قضاء لأنه الليلة التي مضت انتهت، حتى لو صليها بالليل فهي أيضا قضاء وليست أداء. ولكن كأنه قال اللي هو سعيد بن جبير هو في الليل، فكأنه قضاء أداء مش قضاء يعني. وهذا الخلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض اللي هو الوتر، لأن النبي ما تركه البتة، ومع ذلك ليس بواجب ولا بفرض. الأصل براءة الذمة من التكاليف ولا حرج. لذلك البعض قال، وكلام عجب جدا، قال الناس في رمضان يصلون التراويح 30 يوما أو 29 يوما، وهم يستطيعون ويقدرون على ذلك، فقد توجب عليهم، والله يتوجب عليهم ده لا يستقيم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا تنطع، كما قال النبي هلك المتنطعون، المجاوزون للحد. ليس وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى ما على المحسنين من سبيل، آية من سورة التوبة، ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن حتى في قيام الليل، إن لم يقم الليل فلا يأثم، ولكن يخلفه خير عظيم. ولكن نتكلم على مسألة الفرض والوجه. فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من زمان المختص به، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. مسألة هو قال سعيد بن جبير قال يوتر في الليلة القابلة أو إذا طلعت الشمس، فينظر إلى مسألة الزمن، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. صحيح في الواجبات، فأنت لو من السنن كما فعل النبي في سنة ركعتي الظهر البعدية مستحب، فإن لم تفعلهما لا حرج عليك. فقال هنا ومن رأى إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلاف في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، الكثير من أهل العلم قالوا صلاة العيد ليست بفرض، وينبغي ألا يفرق في هذا بين الندب والوجب. ومن الأدلة التي بينتها من قبل لما قال النبي اجتمع في يومكم هذا عيدان، الجمعة عيد وصلاة العيد سواء كانت صلاة الأضحى أو الفطر، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في من صلى معه ركعتي العيد لا يصلي الفجر، لا يصلي صلاة الجمعة، ورخص. فمن الأدلة التي قالت صلاة العيد واجبة لأنه لا يغني سنة ومستحب عن واجب، فالنبي قال لمن صلى ركعتي العيد لا يصلي صلاة الجمعة، تمام. وقال وإنا مجمعون، وهذا الذي أفعله أنا خطيب هنا، فما تركت عيدا وإلا وصليت بالصباح العيد ثم الجمعة. فقال وإنا مجمعون، فهذا من الأدلة التي استدلوا بها على ذلك ولكن الاستدلال صحيح، ولكن قد تكون رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر ليس به حتمية ملزمة أن صلاة العيد فرض، هي من شعائر الدين وقد يدخل في فرض الكفاية. كل هذا وارد، يعني هذا قيل أهل العلم سلفا وخلفا تكلموا في هذه المسألة، فأنا أبين وأفصص وأتقصى كلام أهل العلم لتعلموا هذا، لأنه قيل هذه الأقوال كلها. قال في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وينبغي ألا يفرق في هذا بين الندب والواجب، أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول وهذا الذي أقول به أن يعتقد مثل هذا في الندب. وأما اختلاف في القنوط فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنط فيه، ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان. النصوص تبين أن النبي كان يقنط في الوتر ويسكت، يعني ليس بكل يوم، وأجازه القوم في النصف الأول من رمضان وقوم في رمضان كله. السبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوط مطلقا، وروي عنه القنوط شهرا، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنط في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك، وقد تقدمت هذه المسألة. ومسألة القنوط الحديث العظيم كما في سنن الأربعة والإمام أحمد، أي بني محدث، لما سأل الصحابي لما سأل ابن الصحابي أن كان النبي يقنط في الفجر وعمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال أي بني محدث. وحدثت إشكالية في حديث رواه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس خادم رسول الله وأقرب الناس له، فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى توفاه الله، والحديث لم يثبت تمام. ولكن في البخاري ومسلم وفي السنن والمعاجم والمسانيد أن النبي كان يقنط عند نزول البلاء، فكان يقنط في كل الصلوات من الفجر إلى العشاء، وهذه السنة. فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فالمسألة تدخل في مسائل الخلاف المعتبر. وما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به، فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، أعني أنه كان يوتر على الراحلة، وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يسافر على القصواء ناقته فيصلي قيام الليل فيومئ بالركوع والسجود وهو على الناقة والناقة تسير به. وهو بيّن هذا في مسألة المندوب والمستحب. قد يكون هذا في الفرض، يعني مثلا الذي بلده مثلا في نهاية مصر، أسوان مثلا كبلدي، يعني فالنساء يسافر، أنا كنت عندما أسافر بين العربيتين من القطار الذي المكان الذي فيه الباب أصلي صلاة كاملة، ولكن غير متجه إلى القبلة، القطار يسير هكذا ويسير هكذا وأنا مش عارف فين القبلة، حتى لو معك هتعرف القبلة بتتغير فلا حرج حتى في الفرض. ده هذا لا يستقيم إلا هذا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، أنا أفعل هذا. أما النساء فيصلين على الكرسي الذي هو مكانهم في القطار، لأن المرأة إن ركعت وسجدت تظهر أليتيها ويحدث نوع من الفتن، فهذا لا يستقيم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فتأخذ الحديث ولو كان بظاهره أنه على المستحبات والسنن فحسب، قد يحدث في الفروض. بعض الأخوات اتصلن بي على الواتس أسئلة من سنين يعني، فيحدث بعض المسائل يعني بين الظهر والعصر وهي في أمر لابد أن تأتي به وكذا، فلا تستطيع أن تصلي. مثلا وجدت حديقة فسألتني يجوز أن أصلي على المنضدة أو ما شاء، على جزء يعني يقعدون عليه وتصلي إيماء سجود وركوع. قلت بل يجب هذا، لأنه لا يستقيم أن يحدث هذا أمام الناس والكثير من الفسقة وما شابه، فهذا يؤدي إلى الفتنة والبلبلة يعني. فلا بد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ونختم هذه المسألة: وأما صلاة الوتر على الراحلة قلت هذا. ثم قال وهو أنه كان يتنفل على الراحلة كما في البخاري ومسلم، ولم يصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قط مفروضة على الراحلة، ما صلى قط مفروضة على الراحلة. نعم، وهذا في البخاري ومسلم لا خلاف، صحيح. ولكن وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فلا نأخذ بما يأخذ ابن حزم والظاهرية ونتمسك، لا، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. حتى قلت لك كلام شيخ ابن تيمية وابن القيم كلام في غاية الجودة. المرأة التي أتت حيضها ولم تطف طواف الإفاضة، لو كانت مثلا في عمرة أو في حج وعندها وقت التذكرة بتاعتها في اليوم الفلاني، سفينة أو باص أو طائرة، خلاص وبدأت الحيضة، والنبي في صحيح البخاري ومسلم قال لعائشة أن تفعل كل مشاعر الحج مناسك الحج إلا الطواف حتى تطهر. الشيخ تيمية وابن القيم، وقلت بهذا الكلام في كتاب قواعد الضوابط الفقهية في دماء المرأة الطبيعية، يجوز أن تفعل هذا لأنها مضطرة، فلو انتظرت حتى تنتهي حيضتها قد تزيد الحيضة، والحيضة على حسب العادة محكمة، امرأة تحيض يومين ثلاث عشرة خمسة عشر، وهذا بلا خلاف المرأة تختلف، فجوزوا أنها تحيض وتطوف الطواف وهي حائض، لأنه الطواف لابد منه. ومن ثم تحدث مسائل الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وأما الحنفية فلمتان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم أن الأصل أن يصلي ولكن إن حدثت ضرورة فلا حرج، واعتقادهم أن الوتر فرد وجب عندهم من ذلك أن ألا تصلى على الراحلة، يعني ما هو جعل الوتر واجب فإذا لا يصليها على الراحلة. طب النبي صلىها على الراحلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي فعل هذا. فقال هنا أن الوتر فرد وجب عندهم من ذلك ألا يصلي على الراحلة. شوف أمور العقل دخلت حتى هدم الدين. لذلك قال ابن عيم في علة الأولياء، روى عن البخاري وسفيان الثوري والإمام مالك قالوا أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة. طبعا هذا مبالغة ولكن هذا الأمر لا يستقيم. قال ورد الخبر بالقياس، وهذا ضعيف. طبعا قياس يا عم الشيخ، قياس إيه أنت متهرج؟ ورد الخبر بالقياس أمر لا يستقيم. نقف هنا وقبل أن نصلي مسألة التراويح. البعض يحب أن يزيد على الصلاة، فيأتي بعد أن ينتهي الإمام من الوتر فيقوم ويأتي بركعة رابعة مثلا، وصلى ثلاث ركعات وتر، فيأتي بركعة رابعة ولكي يصلي بعد ذلك صلاة أكثر يعني من 11 ركعة. فقال أهل العلم: الوتر وتر، والحديث في البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالوتر وتر، فلا تجعل الوتر شفعا. فعابوا عليه هذه المسألة. والحديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى ركعتين بعد الوتر، فإن أراد أن يزيد فيصلي مع الإمام ولا يأتي بركعة رابعة ويفعل ما يفعل، ثم لو أراد أن يزيد من غير وتر. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.